السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين ما زلنا في كتاب الأخوة والألفة والصحبة، حقوق المسلم. اليوم إن شاء الله تعالى لا يحتاج إلى مزيد شرح، فالرجل قد فصل فيها تفصيلا في حقوق الأخوة وحقوق المسلم. قال: وهي أن تسلم عليه إذا لقيته. مطلوب أنك تسمع عشان تطبق بقى الأمور دي مع إخوانك. أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه إذا أقسم عليك، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك. ومنها أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تآزر وتكاتف، ويعين بعضهم بعضا، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. ومنها ألا يؤذي أحدا من المسلمين بفعل ولا قول. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء واجتنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فليس له أن يؤذي أخاه بأي صورة من الصور، لا بفعل ولا بقول، لا في نفسه ولا في ماله ولا في ولده، ولا أن يروعه. ومنها أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. يتواضع إلى درجة ما فيش أي لون من التفاخر، لا يفخر أحد على أحد، لا أستاذ دكتور ولا مدير ولا غفير، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ومنها ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض، لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض. يعني فلان بيقول لك على فلان كذا، أو فلان بيقول على فلان كذا، تسمعش كلامه كأنه ما قالش. ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض، فإذا سمعت من أحد شيئا فلا تبلغه لمن قاله فيه، لأن هذه النميمة، ولا يدخل الجنة نمام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، الذي يبلغ الناس ما يسمعه من بعضهم لبعض. ومنها ألا يزيد في الهجر لمن يعرفه على 3 أيام مهما غضب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: من تق صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، من تقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. وفي الحديث: ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة، ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة. ومن حقوق المسلم أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم، ما استطاع، لا يميز بين الأهل وغير الأهل، معروفك وخيرك يصل إلى الجميع. لم يكن أحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقبل عليه بوجهه، ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه. ومن ذلك ألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، بأن يستأذن ثلاث، فإن لم يؤذن لهم صرف. ومن الآداب أن يخالق الجميع بخلق حسن، وأن يعامل كلا بحسب طريقته. ومن الأدب أن يوقر المشايخ، يعني كبار السن، ويرحم الصبيان. ففي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم من سفره تلقي بالصبيان، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه، فيرفع منهم من يديه ومن خلفه، اللي اتشعبط من قدام واللي اتشعبط من ورا، صلى الله عليه وسلم. ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم، يعني هو بيشيل من دول بينط من هنا وبتاع، ولو مع أحد يقول شيل شيل شيل معاه، يحمل الصبيان. ولهذا كان الآباء والأمهات يأتينا ويأتون بالصبي الصغير ليدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ويسميه، يجيب له الولد يسميه ويحنكه، فيأخذه فيضعه في حجره، فربما بال الصبي عادي وينضح بوله صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل الثوب ولا شيء، وكان الشيء ما حصل. هذا خلق المسلم يا أخواني، هذا خلق المسلم. ومنها أن يكون مع كافة البشر مستبشرا طلق الوجه رقيقا. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على اللين الهين السهل القريب، لا تكن صعب المرتق، تكن قريبا سهلا لينا هينا. فإن الناس إذا وجدوا منك ذلك كهذا دل على حسن خلقك. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة، فبكلمة طيبة. ومن حق المسلم ألا يعد مسلما بوعد إلا ويفي به، لأن آية المنافق ثلاث: منها إذا وعد أخلف. ومنها من الآداب أن ينصف الناس، من حقوق المسلم أن ينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إلا بما يحب أن يؤتى إليه. شوف، تحب الناس تعمل معك إيه؟ اعمل معهم زي ما تحب ما يعملوا معك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك ما تحب لنفسك تكن مسلما. ومن الحقوق أن يزيد في توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته، فينزل الناس منازله، فصاحب المكانة يعطيه منزلته. يبقى صاحب المكانة لا يرى مكانته ولا يفخر، لكن أنت تعطي صاحب المكانة منزلته. لاحظ الفرق حتى لا تشعر أنه تناقض، يعني لك لا يفخر أحد، لا يفخر هذا صاحب المكانة لا يفخر، لكن أنت تنزل الناس منازله. صاحب المكانة في المجتمع يأخذ مكانته. ومن الحقوق أن يصلح ذات البين بين المسلمين إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فأفضل الصدقة إصلاح ذات البين. عايز تصدق ومعكش فلوس، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. شوف اتنين متخصمين، ما بينهم خصومة، ما بينهم شحناء، بينهم زعل، وتصلح ما بينهم، هذا أفضل الصدقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا. لو أراد لأجل هذا الصلح أن يكذب جاز له، مع ان الكذب ايه؟ الكذب كبير. فتخيلوا يتحول الحكم من الحرام الى الجائز، بل المستحب احيانا او الواجب. فدل هذا على ان الاصلاح بين الناس واجب لا يسقط الواجب الا بواجب اكد منه، فيجب الصدق. دارك هذا الواجب يبقى اكيد في واجب ايه؟ اعلى منه. ما هو هذا الواجب الاعلى منه؟ الاصلاح بين الناس. من الحقوق ان يستر عورات المسلمين، فمن ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والاخره. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عوره اخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو كان في جوف بيته. استر يستر الله عليك، تفضح يفضحك الله. روي عن بعض الخلفاء انه كان يعس من الليل، العسعس ويعس يعني بيمشي بالليل زي الحرس والشرطه، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه، فوجد عنده امراه وعنده خمر، قال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت أيها الأمير لا تعجل، فإن كنت أنا عصيت الله واحدة فقد عصيت أنت الله ثلاثة. الأولى قال الله: ولا تجسسوا، وقد تجسست. وقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وقد تسورت علي، نطيت مع الصور. الثالثة قال الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام. فقال الأمير: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والله، لئن عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبدا. فأعفى عنه وخرج وتركه. الحقيقة إذا صح هذا الخبر وهذه القصة، سلوك عالي جدا، يدل على أن الناس حتى الفساق منهم كان عندهم درجة من الفقه، درجة عالية بالنسبة لمن أراه اليوم في مجتمعاتنا، درجة عالية. مفهوم التجسس، مفهوم التسور، مفهوم استئذان، مفهوم الاستدلال بالآيات، مفهوم عالي. أعلى من ذلك أنه يتحاور الأمير مع المأمور، يتحاور الأمير مع الفساق. أعلى من هذا أن الأمير يدرك خطأه فيطلب العفو. أعلى من هذا أن الرجل يقول له يعني فيه مقابل: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم. تتوقعوا إيه الخير اللي يدهوله؟ قال له: ما رجعش للموضوع ده تاني أبدا. كده بيكافئه؟ أيوه. المسلم ما يحب أن يرى معصية الله، فكافاه أن يترك معصية الله. لو واحد قال لك: انا هكافئك ان انا هبقى كويس وابقى كذا وكذا، لنفسك هي ليا، انت بتكافئني ولا بتكافئ نفسك؟ فهذه يا اخواني يدل على ان القوم كانوا على شيء كبير، وهذا يدل اننا لسنا على شيء حتى نقيم هذه الاخلاق الاسلاميه الحقيقية. هل ما ذكر اليوم إلى الآن ذكرنا 24 خلق تقريبا، كل خلق يندرج تحته فروع كثيرة، هل هذه أخلاق المسلمين بعضهم مع بعض، أفراد وجماعات وأحزاب، هل هذه الأخلاق؟ بيننا وبين الإسلام بون بعيد وشاسع. ومن هذه الحقوق أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وصيانة لألسنتهم عن الغيبة. بيقول لك ما تحطش نفسك في موضع تهمة علشان مين؟ مش علشانك أنت، علشان أنت ده موضوع تاني. بيتكلم عن حقوق المسلم، قال لك عشان تصون قلب أخوك المسلم أنه ما يسيئش الظن بيك. كبيرة أوي دي، ما توقفش، لا تقف في مواقف التهم عشان هو لو شافك في موقف التهمة يسيئ بيك الظن. لا، من حقه عليك انك ما توقفش موقف تهمة علشان ما يسيئش الظن، عشان ما يغتابش. حتى قال كلمة عجيبة: فإنهم إذا عصوا الله بذكره، أي بذكر الموقف الذي كنت أنت فيه، كنت أنت السبب فيه، كنت شريكا. شريك أيوة، ما أنت لو وقفت الموقف اللي خليته وقع في هذا، هو عاصي إذا اغتابك، وأنت قد هيأته وهيجته لسوء الظن. حتى استدل بالأدلة التي نستدل بها في سد الذرائع، ما هو موقفك هو اللي كان ذريعة، هو اللي كان سبب للغيبة وسبب لسوء الظن وسبب لهذه الأمور، كنت تسد الذرائع من الأول. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت اللي خليته يشتم ربنا بانك شتمت الالهه بتاعته. طب الالهه بتاعته تتشتم وتتهز وتستحق، لكن لما تكون سبب في ان يستهزئ هو ويسب الله يقول لك خلاص ما تسبش انت كمان. لما تقول له إلهك إيه ده الغبي اللي ما بيفهمش، يحرض عليك يقول لك إلهك أنت اللي كذا وكذا. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة كيف ترون من سب أبويه، فقالوا هل من أحد يسب أبويه؟ قال نعم، يسب أبويه غيره فيسبون أبويه. زي ما احنا نقول إذا جاب اللعنة لأبوه وأمه والأهل، جاب لهم اللعنة ازاي؟ هو اللي بدأ بيقول له أبوك اللي كذا وسب أباه، علق ده أنت اللي أبوك ستين كذا، يبقى أنت اللي شتمت أباك، لأنك أنت اللي كنت ذريعة وسببا في أن يسب، أنت اللي جبت له الإهانة، كأنك أنت اللي شتمت. قال عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن. ما هو أنت الواقف موقف مش مظبوط. منها من الحقوق أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. تقدر تشفع له عند فلان يقضي له مصلحة، تشفع له، تقدر تقضي له أنت المصلحة قضيه، يبقى يتقضي المصلحة، يتشفع عند واحد الله يكرمك فلان جاي لك خلي بالك منه، الله يكرمك يديله مصلحته يهمني شأنه وهو مسلم عادي، يهمك شأنه لأنه مسلم، يهمك شأنه لأنه مسلم، لكن ما فيش لا قرابة ولا صلة إلا قرابة الدين. من الحقوق أن يبدأ من يلقى بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام. ثم ذكر جملة من الآداب في السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. أحسن منها لفظا ومعنا، لفظا إذا قال السلام عليكم تزيد أنت ورحمة الله وبركاته، ومعنا إذا ابتسم هو ابتسامة خفيفة زدت أنت بابتسامات زائدة، وهكذا أحسن في اللفظ وأحسن في المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم عن القوم واحد أجزأ عنهم. بنسميه فرض كفاية، ماشي مجموعة واحدة السلام عليكم خلاص بيغني على الباقي، لكن لو قال الجميع فهو حسن. وكان أنس رضي الله عنه يمر على الصبيان فيسلم عليه. ليه؟ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مر صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما وعصبة من الناس قعود، فأومأ بيده بالسلام وقال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخير. تيجي تسلم تمشي تسلم، حتى أن كان سلفنا الصالح إذا فرقتهم شجرة ابتدروا يبدأ كل واحد منهم صاحبه بالسلام. ومن تمام التحية المصافحة، المصافحة تزيد الود. قال: ولا بأس بقبلة يد المعظم في الدين تبركا به وتوقيرا له. المسألة فيها فقه طويل مع اتفاقنا على جواز ذلك، ولكن نقدر هنا ما يترتب على هذا من المصالح والمفاسد. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أذن في تقبيل يده ورأسه، أما الانحناء عند السلام فمنهي عنه، والالتزام والتقبيل ورد عند القدوم من السفر. الالتزام يعني الحضن، يعني تحضنه، التزموا يعني خذوا بالحضن. الالتزام والتقبيل ورد عند القدوم من السفر، لكن ما يكون على إطلاق هكذا كل ما واحد قبل واحد، كل واحد يقول واحد يقبل يقبل، عادة سيئة جدا. إنما الالتزام والتقبيل يكون عند القدوم من السفر، لكن ما قبلت بالنهار في الفجر يقبل، قبلت آخر النهار بيقبل ويحضن، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، ولكن كان هذا هديهم في السفر. واحد راجع من سفر والأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثر، هكذا فعل ابن عباس بركاب زيد بن ثابت. يعني إيه؟ يعني إيه الأخذ بالركاب؟ عارفين الركاب اللي هو إيه؟ إيه الركاب ده؟ الركاب بتاع اللي بنحط فيها رجلينا دي اسمها الركاب. شفت الركاب؟ تحط رجلك في واحدة هنا واحدة هنا، تصعب بيها على تمسك بالركاب، هذا تواضع. الأخذ بالركاب في توقير العلماء، ابن عباس ابن عم رسول الله فعل هذا مع زيد بن ثابت، أمسك بركاب زيد بن ثابت. زيد بن ثابت من أهل القرآن، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. قال زيد: وهكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا تبادل الأخلاق الإسلامية من الطرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. ويستحب للداخل إذا سلم ولم يجد مجلسا ألا ينصرف، بل يقعد وراء الصف. تحفظون حديث الثلاثة نفرت لأقبلوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حلقة رسول الله، واحد منهم تخطى الصفوف والآخر جلس خلف القوم والآخر أدبر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ومن الحقوق أن يصون عرض أخيه ونفسه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر، ويرد عنه ويناضل دونه وينصره، ويناضل دونه وينصره. دي مراتب أعلى، مش هو ما يعملش الحاجات دي، لا ده هو لو شاف حد بيعمل الحاجات دي يدافع، يذب عن عرضك ويذب عن مالك. رأيت أي مسلم يظلم ما تقول أنا مالنا؟ لا، حق عليك أنك تنصره. المسلم أخو المسلم لا يسلمه، ما تسلمه أبدا للظالمين، تقف معه حتى تأخذ الحق الذي له، أو حتى تأتيه بالحق الذي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه ويستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره. تنصر المسلم في موطن، الله ينصرك في موطن تحتاج فيه إلى النصر. وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. أحوج ما تكون إلى أن ينصرك الله، والله لا ينصرك. من الحقوق تشميت العاطس. العاطس يقول الحمد لله، والذي يشمته يقول يرحمكم الله، صلحوها صححوها يرحمكم شرحكم، ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله يصلح بالكم. ويستحب أن يغض صوته إذا عطس، ويخمر يعني يغطي وجهه، وإذا تثاءب أن يضع يده على فيه. من الحقوق أنه إذا بلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه. إذا ابتليت بذي شر فالمداراة المداراة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ويدرؤون بالحسنة السيئة. إيه المداراة؟ أن تبذل الدنيا لأجل الدين، ذكرناها مرارا، أن تبذل الدنيا حتى يدخل هو في الدين، حتى يصحح هو الخلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال أذنوا له: فبئس رجل العشيرة أو أخو العشيرة هو. ده أسوأ رجل في العشيرة، بلوم دخلوه، ده أسوأ رجل في العشيرة. فلما دخل ألان له القول، حتى تقول عائشة: ظننت أن له عنده منزلة. ده أسوأ واحد بيعامله بالطريقة دي. ده لو ليه عنده منزلة ما كانش هيعمل أكتر من كده. حتى في بعض الروايات قال: قد خبأت لك هذه، وأعطاه يقول أنا عايل لك دي، وإداله حاجة حلوة. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. تقول لما دخل قلت الذي قلت ثم ألنت له القول، غريبة. قال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. هل معنى هذا أنه ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. علشان لما تيجي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر ها يقبل ويستجيب. طب حط انت نفسك بقى العكس، تخيل انك انت الشخص اللي الناس عشان تتقي شرك. عدي اتفضل، مش اكراما، اتفضل عشان تتقي شرك. هذا شر الخلق. ان شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحش. شرير يعني، شرير. واحد يقول لك يا ما كنتش هعمل كده، حدش ماشي هيتلموا كلهم وانت اللي هتعدي وانت كل حاجه، بس انت عند ربنا اسوأ واحد. ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحش. اياك، احذر. قلنا أمس أب قال لي: تعالى أقعد مع بنتي، بينها وبين زوجها مشاكل وعايزك تكلمها وتعقلها. قلت له: طيب خير إن شاء الله. اختلفت هي وزوجها على أشياء. أقول لها: أليس يأمرك بالمعروف؟ اللي بيطلبه ده معروف، ده أمر ربنا، بس أحبش حد يلوي دراعي، أحبش حد كذا. قلت لها: هذا كبر، ولكن أريد أن أقول لك نصيحة. لو أني كلمت زوجك قلت له: خلاص سيبك منها، وفعلا سابك منها، خلاص تعمل اللي هي عايزاه، ويبقى بينه بنفسه متضايق وكرهك، تحبي كده؟ فاهم المقصود؟ ماشي خلاص، يعني انتوا مختلفين على ديت. هو يقول: ماشي اعملي اللي انت عايزاه، وهو كاره لذلك باغض لك. تحبي تبقى الحياة كده؟ هي دي. صاحب القلب تأثر في الكلمة دي، صاحب الدنيا يقول لك لا بس أخذ حقي وأخذ حظي وخلاص. لا، إن شر الناس منزل عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحش، خايفين منه فعملوا كده، أحسنوا إليه اتقاء لفحش، اتقاء لفحش، هذا شر الناس. فاحذر أن تكون هذا الشخص. من الحقوق أن يختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. حديث صححه الشيخ الألباني. روي أن سليمان عليه السلام في ملكه، ففي ملك سليمان لم يؤت أحد من العالمين ما أوتي سليمان، كان إذا دخل المسجد يعني مكان السجود والصلاة والتعبد فرأى مسكينا جلس إليه، إلى واحد غلبان واحد جاي على جنبه، يقول مسكين جالس مسكينا، مساكين قعدوا جنب بعض. ده سليمان صاحب الملك العريض، ملك سليمان، يقعد جنب المساكين ويقول مسكين جنب مسكين. أما اليتيم فتعلمون أن في أحاديث كثير: أنا وكافر اليتيم كهاتين. ومن الحقوق النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن، وأن يفرج عنه غما أو أن يقضي عنه دينا أو يطعمه من جوع. شفتوا إسلامنا، شفتوا ديننا يا أخواننا عامل إزاي، شفتوا قد إحنا بعيدين جدا عن الإسلام. هو ده الإسلام، هو ده إقامة الدين، ولا يقوم إلا بهذا، أن يعود مرضاهم ويخفف الجلسة ويقلل السؤال ويظهر الرقة والدعاء بالعافية ويغض البصر عن عورات الموضع، مش عينه جايب يمين وشمال، وعند الاستئذان لا يقابل الباب يعرفش في الوش ويدق برفق مش يهد الباب، ولا يقول أنا إذا قيل له من، يقول أنا فلان، من أنت، لا أم لك. إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. شفتوا دي إحنا محرومين من خير كبير جدا بسبب حسن الخلق. عرفتوا ليه أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أحاسننا أخلاقا، لأنها حاجة كبيرة، حاجات كتير قوي. وعن عثمان رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عدت المريض تدعو بالأدعية الواردة، تحفظ منها الصحيح، الرقية، أسأل الله العظيم أبراش العظيم أن أشفيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد أخي فلان ويحاذر، وهكذا. وتنصحه بحسن الصبر وقلة الشكوى والضجر، توكل على الله. من الحقوق أن تشيع جنائز المسلمين، فمن شيع جنازة فله قيراط من الأجر، فإن وقف حتى دفن فله قيراطان، والقيراط مثل أحد، جبل أحد المعروف المشهور، حق للمسلم حتى بعد موته. شفتوا الإسلام يا أخواني؟ لا، حق آخر أن تزور قبورهم للاعتبار وللدعاء، ترقيق القلب. قال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى وقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي. ده الخليفة اللي بيقول له هذه قبور آبائي، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم، لكأنه كان بيأكل ويشرب ويتنطط. أما تراهم صرعا قد خلت بهم المثلات وأصابت الهوام من أبدانهم، ثم بكى. اللي كانوا بط ووز وبتاع أهو الدود عمال يأكل، وقال: والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله. سيبك بقى من الدود وسيبك من اللي كلوا واللي شربوا، أهم حاجة أنه يأمن من إيه؟ من عذاب الله. قال: ومن آداب المعزي خفض الجناح وإظهار الحزن وقلة الحديث وترك التبسم. هذه كلها من محاسن الأخلاق عموما من غير أدلة. وآداب تشييع الجنازة لزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في الموت والاستعداد له والإسراع بالجنازة سنة. هذه جملة من آداب المعاشرة ختمها بجملة جامعة نختم بها درسنا. قال: ألا تستصغر منهم أحدا. ركز بقى، يقول لك كلام جامع كبير. حيا كان أو ميتا فتهلك، تستصغرش حد أبدا، بص لحد بعين الاحتقار كده والاستصغار، لأنك لا تدري لعله خير منك وإن كان فاسقا، فلعله يختم لك بمثل حاله، فاحمد الله على العافية، احمد الله أن عافاك، وقد يختم له هو بالصلاح. تستهزأش بحد أبدا ولا تستصغر حد، ما تبصش لعيب بتوع القوميه كده بعين الاستصغار، لكن انت ملتزم ومش ملتزمين، لان ممكن يختم ليك بسوء ويحسن اليهم ويختم بالصلاح. هذا ادب فيك انت، هذا ادب لك انت، انت ليش دعوه بيهم، بقول لك انت تتادب بايه. فدايما تمشي خافض الجناح لما هتيجي تكلمه، مش بتكلم من علو، انت مش عندك العلو ده، انت مش شايف الشوفه دي عشان تكلمه من علو، فكلامك ينجع فيه. الناس ليسوا أغبياء، يلحظ فيك هذا العلو ويلحظ فيك هذا الكبر ويلحظ فيك رؤية النفس مما يزيده إصرارا. نفس البشر بتحبش كده، خاصة العاصي. دعك من الدعوة، أنا أتكلم لك أنت في نفسك، بتضيع نفسك. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، لا يعلم الغيب إلا الله. ولا تنظر إليهم في حال دنياهم بعين التعظيم، يبقى لا تستصغر حد ولا تنظر إلى إنسان عنده الدنيا بعين التعظيم، فإن الدنيا صغيرة عند الله، صغير ما فيه. ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم، دي مصيبة، اوعى تكون الشخص ده. إياك انك تتنازل عن دينك، ازاي يكون على معصية وانت ما تنهاهوش عن المعصية، يبقى تنازلت عن دينك. تعظيم لدنياه بتضيع دينك انت. وهكذا، لانك ان فعلت تصغر في اعينهم ثم تحرم دنياه، فهم؟ ما انت ذليت نفسك ودينك علشان يديك او عشان يسكت عنك، لا، ستصغر ولن يعطوك دنيا. فهمتها؟ اذا سألت فاسأل، فاسأل الله. شفت دينا بيعلمنا ازاي العزة الحقيقية، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كل ما ازداد ايمانك واستمساك بالاسلام تزداد عزة، بيغلط فيها كذا كذا كذا وانت متواضع تزداد عزة، اي تطبيق للإسلام يزيدك عزة فردا او أمة وجماعة. كل ما تستمسك بالإسلام كل ما يزداد الفرد والأمة عزة، كل ما يسيب الإسلام كل ما يزداد ذل. قال: ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة إلا إذا رأيت منكرا في الدين فتعادي أفعالهم القبيحة. في العداوة ما يظهرش شرك وعداوتك كده إلا إذا كانت في الإيه؟ في الدين، حتى يكفوا. ولا تسكن إليهم في ثنائهم عليك في وجهك، اوعى تنبص مني يشكروا فيك في وشك يمدحوا فيك، اوعى، خلي بالك، فقد لا يكون لذلك حقيقة باطنا. هو عمال يقول لك شيخ الإسلام، لما أنت صدقت أنك شيخ الإسلام وأنت أجهل من أبو جهل هتضيع. قال لك ما تغترش بثناء هؤلاء، لأنه قد لا يكون لذلك حقيقة باطنة. ها؟ هو قال يا سلام عليك وعلى حلمك يا سيدي، ده انت في الحلم تمام، صدقت نفسك انك حليم. كتير من الناس كذابين في مدحه، بل اكثر الناس كذابون في مدحه. فهتاخد انت المقلب المحترم، والمقلب ده خدته في مين؟ في نفسك. هتضيع. لا عدو ويقول لي الحاجة اللي فيها كده، ولو من باب العداوة بيظهر عيب، أفرح بيه أكثر من هذا الصديق أو هذا الغير عدو حين يفعل هذا. فاهمين؟ وعشان كده قلنا من كيف تعرف مساوئك لتصحح نفسك، قالك من عدوك. ودي من الإيجابيات في وجود العدو، تعرف الغلط فيه، لأنه مش هيسيبك، ده واقف لك على الواحد، فأنت ده ما يزعلكش، لأن كل حاجة يقف عليها هتشوف هل فعلا محق. طب كويس، يبقى عرفت الحاجة دي أصلحها. لكن الصديق اللي عمال يثني عليك ده ها مضيعك. ولهذا قال احصوا التراب في وجوه المداحين. ليه؟ بيموتوا تقويم النفس، مش هتقوم نفسك خلاص. هذا كله من الدين. ولا تشكو إليهم أحوالك، دي مشكلة أخرى بيقع فيها كثير من الناس. والله أنا عندي كذا وعندي كذا، والله عملنا كذا، والله الأحوال كذا، والله كنت امبارح كنت كذا. تحس إنك بتشوف الناس عايز تحكي لهم كل الإيه المشاكل اللي عندك. هذا خطأ، هذا من قلة توكلك على الله. ويخشى أن يكلك الله إليهم، تبقى المصيبة كلها. مش أنت تشكر الناس خلاص، خلاص نتركك للناس، نكلوك إلى الناس، خليهم ينفعوا. مش أنت طلبت من فلان وفلان وفلان ومديت إيدك لكل دول، خلاص نكلوك إلى الناس وشوف الناس هتعمل معك إيه. لو أعطوك ما أعطوك إلا بذلة، لكنك لو تذللت لله ازددت عزا، وهو الرزاق ذو القوة المتين. إذا سألت فاسأل الله، على يقين أن يفرجها سبحانه. تلاقي الكلام ده حتى في طلب الدعاء، ادعي لي الله يكرمك يا شيخ، ادعي لي الله يكرمك، هو نفسه يقول هات حاجة، هو مش عايز الدعوة، هو نفسه يقول لك هات حاجة. فكان طلب الدعاء وكأنها صورة من صور الشكوى. انتبهوا لهذا، ده شيء خفي لكنه لا يخفى على الله. هل هو فعلا الصلاح وطلب الدعاء والتوكل على الله اللي فعلا عارف ان بالدعوة يستجيب الله، ولا انت عايز تلفت نظره ان في حاجة هنا، في غلط عندي، انا محتاج مساعدة؟ لا تخفى على الله. اصدق الله يصدق، فعلا كن صادق ان الله هو الذي يفرج الكروبات، وهو الذي وهو الرزاق ذو القوة المتين يفرجه، لكن انت مش صادق في الكلمة. قال ولا تشكو إليهم أحوالك فيكلك الله إليهم، ولا تطمع أن يكون لك في الغيب والسر كما في العلانية فذلك طمع كاذب. إذا كنت فاكر من وراك يا أبو حلين زي ما قدامك، ما تفكرش في الموضوع ده. ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل، وإذا سألت أخا منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد، وإن لم يقض فلا تعاتبه فيصير عدوا تطول عليك مقاساته. ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول، دي لا نوافق عليها، لا نوافق عليها. اللي ما تلاقيش فيه القبول وانه مستعد يقبل ما تنصحوش، مين اللي قال كده؟ هذا كلام غير صحيح. قال وليكن وعظه، ولكن لعله قصد شيئا آخر، طريقة الوعظ. انت عارف في واحد لما توليه صورة الاهتمام بيعرض عنك، ولهذا قال بعدها وليكن وعظه عرضا واسترسالا من غير تنصيص على الشخص، ارمهاله كده. فهمني ازاي؟ من غير ما احس انك بتقولها له. ولهذا كان من ضمن في كتاب الداعيات بيعلموا الأخت ازاي تكون داعية في البيت اللي فيه زوج مش قد كده في الالتزام أو أولاد. قال لك تحط يافطة ولا حاجة، تعلق إعلان، ترمي رسالة عنوانها لوحده نصيحة، هذا من باب التعريض. فساعات النصيحة المباشرة، وبقول لك مباشرة أنا عارف أن دماغك هتقفل، أجيبها لك بطريقة غير مباشرة، زولك ترميها له كده من غير ما تقصده به، فتصل بإذن الله إن شاء الله له هداية. وإذا بلغك منهم غيبة أو رأيت منهم شرا تعمل إيه؟ فكل أمرهم إلى الله واستعذ بالله من شره. للدرجة دي؟ كأنك موضوع مش موضوع، وكلت الأمر لله وربنا خلص لك حقك. ها؟ قال واستعذ بالله من شرهم، هم بيدبروا، ولا تشغل نفسك بالمكافأة. مش قالوا فعايز أرد، اغتابوا فعايز فيزداد الضرر. خليك ذكي، هو كلامهم هيعمل شيء إلا بإذن الله، فاستعذ بالله من شروره، وكيل أمرهم إلى الله، ولا ترد على ذلك ولا تشغل نفسك به فيقل الضرر. وكن فيهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم نطوقا بحقه. اسمع هم عايزين إيه نفسهم، وانطق بحقهم، لا والله من حقك كذا وليك كذا ها، ده كله لأنك تريد إصلاح نفسك وإصلاحهم. مسألة مهمة جدا يا إخواني، إحنا المقاصد عندنا مش منضبطة، غير منضبطة، وبالتالي بتكون ردود أفعال عندنا، كل الأخلاقيات عندنا ردود أفعال، عمل فعملت، قال فقلت، هذا جهل. ينبغي أن يكون الرد بضابط الشرع، نشوف فعلا بقى المصالح والمفاسد، الأصلح لي وله، لأني لا أؤمن حتى أحب له ما أحب لنفسي. نسأل الله أن يعلمنا. واحذر صحبة أكثر الناس، فإنهم أكثر الناس لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة، ويحاسبون على النقير والقطمير، ويحسدون على القليل والكثير. قال ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة. ازاي؟ قال لك مش اي واحد اي حاجة كده خلاص صحبة، لا لازم في اختبارات. ازاي الاختبارات دي؟ واحد، اكتب واحد، ان تصحبه مدة فتجربه في احواله. ما هو مش كل اللي هيقول لك انا طيب هو طيب، ومش كل اللي هيقول لك انا مخلص هو مخلص، ده كلامه، لازم تخبره خبرة طويلة. لا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة. كيف تخبره حق الخبرة؟ ازاي الخبرة؟ لأنك تعرف الأمور المستخبية، يعني يقول لك عايزين الموضوع ده خبير، يعني يجيب المستخبي. كيف تخبر هذا الذي ستصاحبه خبرة جيدة؟ أولا أن تصحبه مدة، عشرة، فترة طويلة، فترى سلوكه. اثنين، أن تعامله بالدينار والدرهم. الدينار والدرهم يظهر الناس، الفلوس بتبين الناس على حياته، دايما نقول كده، جربوا في الدينار والدرهم وشوف، بتاع دنيا وبيحب الدنيا ومقبل على الدنيا ويبيعك على جنيه ولا غير كده، الدينار والدرهم. ثالثا، تقع في شدة فتحتاج إليه، يبان لما يحصل لك أنت حاجة تبقى في شدة تقدر تعرف الناس اللي بيعوزك لمصلحة، واللي هو بس عايزك في الرخاء، وما يبقى أنت في واقع خلاص بقى ما هو مش منتفع بيك بحاجة، هتاخد مش هتدي. أربعة، أن تسافر معه أو تعتكف، المهم حاجة يحصل بها إيه؟ عشرة طويلة، أكل وشرب ونوم وأحوال وتعاملات في كذا موقف، الأخلاق فضاح تفضح، بيبان الإنسان على طول، ها؟ يبان الجشع والطمع في أكله في شربه في أثرته لنفسه، عايز دي عايز دي عايز دي، مش مهم اللي حواليه. صحيح لو مكان عايز أحسن مكان، لو طعام عايز أحسن طعام، لو نوم عايز أحسن مكان، بيبان اللي بيؤثر إخوانه ممن لا يحب إلا نفسه، المعاشرة الطويلة. طيب إذا جربته في الحاجات دي، في درهم ودينار وعشرة وسفر واعتكاف وفي شدة وقف جنبك، ولقيته ما شاء الله في كل الحاجات دي ناجح، وده نادر على فكرة، إذا لقيت شخص زي كده، قال فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذه أبا لك إن كان كبيرا. إذا كان الرجل ده اللي بتتكلم عنه ده بمواصفات دي كبير في السن، خليه أبوك، شوف أنت بتعمل مع أبوك واعمل مع الرجل ده كده. وإن كان صغيرا فاتخذه ابنا لك، خليه زي ولادك، أصل دي حاجة عزيزة. فما تلاقي شخص زي كده يبقى ده أعز من أولادك لو كان أصغر منك، وهو كأبيك إن كان أكبر منك، وإن أو أخا إن كان مثلا لك، وإذا كان في سنك وقدك يبقى هو ده الأخ. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، تدور في مئة ناقة كده عشان تلاقي واحدة تنفع للسفر الطويل، ما تلاقيش في كل مئة واحدة. دور في الناس على الشخص ده ما تلاقيش في كل مئة واحدة، ده الزمان الأول، دلوقتي ولا في كل ألف واحد. صحيح ده واقع. سل من خبر الناس وعرفه، خاصة في أزمنة السوء. هذه جملة من آداب المعاشرة مع أصناف الناس. إن شاء الله تعالى المصنف ذكر بعدها حقوق الجار وحقوق الأقارب والأرحام وحقوق الوالدين، ذكرها هكذا سريعا. ثم يليها باب مهم جدا، كتاب مهم جدا جدا، لا يفهمه أكثر الناس ولا يعمل به كل الناس إلا النادر اليسير، كتاب اسمه العزلة والمخالطة. إمتى تخالط الناس وإمتى تعتزل وتبعد؟ هذا فقه مهم جدا للأولين والآخرين، والآخرين أحق به من الأولين. اختلط مع الناس في ايه وما اختلطش في ايه؟ احنا سايبين نفسنا كده اهي ماشيه كده، وعشان كده ديننا بيجي يمين وشمال ويضيع ويروح ويجي. آفات انفاس الناس دخان يزكم الانوف ويشوش الرؤيه، مع ده ومع ده، وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيقول وده بيقول. ماذا تركت لعقلك وقلبك؟ سبت ايه؟ ده اللي بيذاكر يقول مش عايز صوت حدش يدخل، عايز اركز، ما بتركزش لانك سايب نفسك للناس كده. لا، ده المفروض نظرك الى السماء، وهتسأل عن السمع والبصر والفؤاد، والقضية قضية مش سهلة، ده جنة ونار خالدين فيها. فبتركز أخالط مين وإمتى وفين، واعتزل إمتى وارجع إمتى، واخرب نفسي أو بربي إمتى. مهم جدا هذا الكتاب، فإن شاء الله تعالى المرة القادمة لعل يكون لنا فيه مجال فسيح. نقرأ الآن في العشر دقائق من أذان الإقامة شيئا من حقوق الجوار والوالدين، لأن دي دروس طويلة لكن هو أشار إليها إشارات سريعة. قال أعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام. أخوة الإسلام حاجة، والجار ده بقى ليه حقوق زيادة عن أخوة الإسلام، كل اللي فدكم هيتطبق مع الجار وزيادة عليه. فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة، قال رسول الله. حديث فيه ضعف ولكنه كمعنى صحيح. الجيران الثلاثة، جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له ثلاثة حقوق، الجار المسلم ذو الرحم يبقى له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان، الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك له حق الإيه؟ حق الجوار. مشرك له حق، نصراني ويهودي كجار له حق عندنا، حق الجوار. ايه حق الجوار بقى للجار النصراني؟ اذا طبخت بتديله من طبخته، تستر عورته، ما تكشفش سويته، تعود اذا مرض، حقوق البشريه. لكن لا يعني هذا ابدا ان ترضى بالكفر، ولا يعني هذا ابدا انك لا تنصحه بالتوحيد وترك الشرك، بل هذا من حق جواره عليك الدعوه، كما ان من حق الجار المسلم الغير ملتزم عليك ان تدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، فاذا كنا مامورين بها فهي مع الجار اولى. لا تعني اداء الحقوق موالاه للكافرين ابدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وهذه تختلط عند كل الناس تقريبا الا من عنده فقه. في فرق بين انه كافر، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وبين ان تحسن اليه في المعامله، دي حاجه ودي حاجه. وهذه تتطلب منك حرصا على دعوته، وهذه لا تكون للاسف. اللي بياخذ من الاسلام الجانب الطيب بيترك المامور به. الجار المسلم العاصي اللي هتاكل وتشرب وتحسن بدون ان تنصحه يكون سبب لعنه لك. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يمر على اخيه يجد في معصيه لا يقول لا اتق الله، فهذا لا يحل لك، فلا يمنعه من الغد ان يكون اكيله وجليسه وشريبه، اكل وشرب وقعد معاه ولكنه عمل حاجه. يقول لك حق الجار ياكل والاحسان، اي وحق الجار انك تنصحه، لان ساعات احنا بناخد الجانب اللي ايه اللي يعني الكويس عشان نبقى كويسين. طب فين الجانب التكليفي؟ فين الجانب التكليفي بالامر معروف والنهي عن المنكر؟ وديته فين ده؟ فما عندناش اتزان للاسف الشديد. اما تجد فظا غليظا لا يعرف حق الجار، واما ان تجد لينا يوالي الكفار، لكن واحد متزن كده وسطيه الاسلام فيه ما تكاد تجده. فانظر كيف اثبت للمشرك حقا بمجرد الجوار. فاحسن مجاوره من جاورك تكن مسلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. وقال: لا يمنعن أحد أحدكم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. دي كانت موجودة زمان في البنيان بتاع زمان، عشان يثبت فلازم يخبط الخشبة في جدارك. قال لك ما تمنعوش، مش هيضرك في شيء انه يغرس الخشبة في جدارك. ها؟ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمينها بين أكتافكم. كل ما يقول لهم الحديث ده ان الرسول يقول لهم ما حدش يمنع جاره انه يغرس خشبة، يقول لهم: ما لي أراكم عنها معرضين، دي يعني ايه تقيل عليهم شوية، والله لأرمينها بين أكتافكم. هذا أقول لكم الحديث ده كأني بحذفكم، هو مش عاجبهم يعني يقول الحديث ده. ما هو دايما اللي تلاقيه على غلط وعنده هوى لما يجي حد يقول الصح ما يعجبوش كلامه، فقال لهم: لا لا لا، ده أنا هفضل أقولها لكم، هفضل أقرفكم بيها، هفضل أرميها بين أكتافكم. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قيام الصيام، قال: هي في النار لأنها تؤذي جيرانه. واعلم أنه ليس حق الجوار أن تكف الأذى فقط، بل احتمال الأذى. حق جارك عليك أنك تحتمل الأذى، مش هو غيرة كذا كذا خلاص أنت بقى تجيب على الرابع أذية، لا، حقه عليك أنك تستحمله. بل لابد فوق هذا الاحتمال من الرفق وإزداء الخير والمعروف. ترجع لورا كده يعني هتستحمله وتستمر انت في الإحسان. هو الإسلام بيقول كده: ادفع بالتي هي احسن السيئه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، فكيف لو كان جارا؟ حكي ان ابن المقفع بلغه ان جارا له يبيع داره في دين ركبه، وكان يجلس في ظل داره، فقال: ما قمت إذن بحرمة ظل داره إن باعها معدما. فدفع إليه ثمن الدار وقال: لا تبيعها. جاري هيبيع بيته وأنا واقف كده، خد يا عم ما تبيعش، خد فلوس ايه، ما تبيعش دار. وجملة حق الجار أن يبدأ بالسلام، وليكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء ويهنئه في الفرح، ويظهر الشوكة في السرور معه، يعني يقف جنبه في الفرح، ويصفح عن زلاته، ولا يطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضيقه في وضع الجذع على جداره، ولا يضيق طريقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، عمال يبحلق في الكياس اللي داخله ولا خارجه، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، يقف جنبه في الشديدة يعني، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته. وحاولت شوفهم عايزين حاجة، خد يا ولد روح شوف خالتك فلان عايزة حاجة، لما يكون رجل غايب مش تروح أنت بنفسك، لا، إياكم والدخول على النساء. ولا يسمع عليه كلاما ويسكت، بل يذب عنه ويدافع ويغض بصره عن حرمته. النظر إلى المحرمات حرام، وإلى حرمة الجار أشد. ولهذا كان من الموبقات أن يزاني حليلة جاري. الزنا كبيرة، لو كانت المزني بها هي الجارة فهي من الموبقات. الجار له حرمة. ولا يديم النظر إلى خادمته، شغال عنده، كل ده عشان حق الجوار. ويتلطف لولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه، هذه أحق الحقوق، حقوق الأقارب والرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا الرحم وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ولما أراد أبو طلحة أن يصدق بحائط، كان له يعجبه عمل من قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، هي في سبيل الله وللفقراء والمساكين. فقال: وجب أجرك على الله، واقسمه في أقاربك. الأقارب لهم حق، والأرحام لهم حق، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. حقوق الوالدين والولد، إذا تأكد حق القرابة والرحم، فأخص الأرحام وأقرب الأرحام الرحم الذي ولدك، ها؟ الرحم اللي شالك تسعة أشهر ده وحملك تسعة أشهر ده أحق الرحم، أمك أمك أمك أمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. وقال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. أبوك كان بيحب مين؟ وبعد ما يموت تصل من كان يحبهم. تعرف أبوك بيحب مين؟ ما تعرفش، لازم تعرف، كنتش عارف لازم تعرف، لأن هذا من بر الأب. وكذا الأم: رحم الله والدا أعان ولده على بره، حديث فيه ضعف. يستحب الرفق بالولد، إذن موضوع بر الوالدين هو أشار إليه إشارات سريعة، الكتاب ليس تفصيل في هذا. رأى الأقرع من محابس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. وقال معاوية للأحنف بن قيس ما تقول في الولد؟ قال: ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصور على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فارضهم، يمنحونك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم قفلا ثقيلا فيمل حياتك ويود وفاتك ويكره قربك. فقال معاوية رضي الله عنه: لله أنت يا أحنف، لقد أرضيتني عمن سخطت عليه من ولدي. أنا كنت شايل من الواد ده وكنت سخط عليه، أنت رققت قلبي عشانه. ووصله بعطية عظمى، إدى الأحنف عطية حلوة يعني. وأعلم أن أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله المرة القادمة نأخذ كتاب العزلة والمخالطة، متى يعتزل الناس ومتى يخالط الناس. فإن هذا دين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.